بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نتابع ما بقي من أحكام شركة العنان. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه منهاج الطالبين: ويد الشريك يد أمانة، ويد الشريك يد أمانة، فيقبل قوله في الرد والخسران والتلف. معنى هذا أن يد الشريك أو أن كلا من الشركاء موضع أمانة وثقة، وذلك هو الداعي الرئيس الذي دعا كل واحد منهما أن يرتضي الآخر شريكا له في ماله وتجارته. فلو لم تكن الثقة بينهما لما صارا إلى الشركة، ولما أمن كل واحد منهما أن يكون ماله عند الآخر، أو أن يكون جزء من ماله عند الآخر. من هذا نستفيد أن يد الشريك يد أمانة وليست يد ضمان. يد الشريك يد أمانة وليست يد ضمان. معنى هذا أن الشريك إذا أخذ حظا من مال الشركة ليتجر به، ثم جاءنا فأخبر أنه ربح كذا وكذا، صدقنا لأنه رجل ثقة عدل غير مشكوك فيه. ولو جاءنا فقال لم أربح ولم أخسر، كذلك صدقنا. ولو قال مثلا ضللت بضاعتي أو غصبت مني بضاعتي ولم أدري من غصبها، أو عطبت وتلفت بضاعتي، فهو موضع ثقة، لكن مع شيء من التفصيل. صاحبنا رحمه الله يقول: ويد الشريك يد أمانة، قياسا على يد المودع وعلى يد الوكيل. الآن لو أرادت إحداكن أن تسافر مثلا، فوضعت يعني مالها وذهبها عند صديقة لها، قالت يعني إذن لي أن أودع هذا المال عندك مدة يعني سفري إلى العمرة وأوبتي، فقبلت. ثم لما عادت طلبت المال، فهذه السيدة المودع عندها المال يدها في الشرع يد أمانة، ولذلك هي مصدقة فيما تقول. فإن قالت مثلا احترق البيت بما فيه من أثاث ومال، ومن جملة هذا ما بذلت من مال، فإذا كان هذا مما يستفيض ويشتهر، أو مما استفيض أمره واشتهر فهي مصدقة دون أن نسألها ببينة ودون أن نطلب منها يمينا. لكن إذا لم يستفض خبر الحريق، وإن رأينا بعض أماراته، فإننا نقول أنت موضع ثقة عندنا، لكن ينبغي أن تؤيدي هذا بيمين، فإذا حلفت لا تضمن هذا المال، بل يقع ضمانه على من تملكه. إذن العلماء لما قالوا إن يد الشريك يد أمانة، فإنهم قاسوا هذا على يد المودع عنده، وكذلك على يد الوكيل. قال فيقبل قوله في الرد، في رد نصيب الشريك. يعني لو مثلا جاء الشريك فقال رد إلي متاعي، فقال الآخر لقد رددته إليك، فإذا قال المدعي لم ترده إلي وكان يملك بينة وأظهرها يقضى له، وإذا لم يكن يملك بينة عندئذ يد الشريك يد أمانة وهو ثقة مصدق فيما يقول، لا نملك عليه أكثر من أن يعطينا يعني يمينا، فإذا حلف يمينا انتهت الخصومة. ثم بعدها قال وفي الخسران والتلف، وهذا فيه شيء من التفصيل. فإذا ادعى الخسارة أو التلف بسبب خفي، مثلا كسرقة أو غصب ولم نقف على آثاره، فعندئذ نقبل يده، لكن مؤيدا ذلك باليمين. يعني لا بد أن يحلف، فإذا حلف يعني انتهت الخصومة. فإن ادعى التلف بسبب ظاهر فينظر، فإن كان هذا السبب الظاهر مستفيضا يعني بمعنى مشتهرا منتشرا في الناس، استفاض يعني في دهمائهم، كما لو مثلا احترقت داره فتناقلت وسائل الإعلام بأن دار فلان ابن فلان قد احترقت وفيها كذا، أو إن مخازنه التجارية قد احترقت وأضرمت فيها النيران حتى أعطبتها عن آخرها، فهذا حقيقة أكبر دليل وأكبر قرينة تدل على صدقه، فعندئذ نقبل هذا من غير أن نطلب منه يمينا. لكن إذا ادعى الخسارة وادعى تلف المال بسبب ظاهر كغرق أو احتراق أو كذا، ولم يستفض خبر ذلك، لم يشتهر خبر ذلك، عندئذ لا بد أن يؤيد كلامه باليمين، فإذا حلف صدق بيمينه لما أسلفنا من أن يده يد أمانة وليست يد ضمان. ثم بعدها قال ولو قال من في يده المال من الشريكين هو لي، وقال الآخر هو مشترك، أو قالا بالعكس، أي قال من في يده المال هو مشترك وقال الآخر هو لي، صدق صاحب اليد بيمينه لأنها تدل على الملك، وقد ادعى صاحبها جميع المال في المسألة الأولى ونصفه في الثانية. صورة هذه لو مثلا نشأت خصومة بين الشريكين وكان المال تحت يد أحدهما والآخر لا مال عنده، فجاء من لا مال عنده فقال: رد إلي نصيبي من الشركة. فقال: من كان المال تحت يده لا مال لك عندي، كنت قد أوفيتك إياه على تمام. قال: بلى، فإني أملك نصف المال الذي بين يديك. قال: أبدا، هذا ليس صحيحا، هذا المال كله لي. فقال: الأول والله لأخاصمنك إلى القضاء. فخاصمه إلى القضاء برأيكن بما يقضي القاضي. أولا، القاضي يطالب هذا المدعي بالبينة، والبينة بينة المال نصابها رجلان من أهل الثقة والصدق والوفاء، فإن لم يكن رجلان فرجل وامرأتان، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فإذا أقام بينة رجلين أو رجلا وامرأتين قضي له، فإذا لم يقدم بينتان فإن المصدق هو صاحب وضع اليد، فإن المصدق هو صاحب وضع اليد. ولعلي ذكرت لكن الحديث النبوي على رسول الله الصلاة والسلام أن رجلا من اليمن كان له أرض فرق لرجل فقير، فأقطعه حظا من أرضه من أجل أن ينتفع بها ويأخذ خراجها، ومتى أرادها اليماني طلبها فردها إليه الآخر، فبقي اليماني مستغنيا عن الأرض زمنا طويلا، فمات عليه الكبير وكبر عليه الصغير، بمعنى بقيت الأرض عند هذا الفقير يستصلحها ويستفيد من خراجها عقدين من الزمن، 3 عقود 4 عقود، فمات الكبير من الناس ونشأ الصغير وهو لا يرى في الأرض إلا فلانا، إذا أراد أن يشتري خيارا أو شيئا من الخضر أو من الفاكهة أو كذا، وأتى تلك الأرض لم يجد فيها إلا الرجل الذي يستصلحها لنفسه، واضح؟ فجاء اليماني قال: يا أخي رد إلي أرضي، فأنكرها عليه وجحدها وقال: ليس لك أرض عندي. فلما تجادلا وتخاصما وأصر الرجل على جحد الأرض وإنكارها، قال اليماني: والله لأخاصمنك عند النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك للنبي، قال: ألك بينة يعني تثبت صدق ما تقول؟ قال اليماني: لا. قال: إذن لك يمينه. قال: يحلف وهو كذوب. قال: ليس لك إلا هذا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم رهبهما وخوفهما من عذاب يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، وإن أحدكم ألحن بحجته من أخيه، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار. استفاد العلماء من هذا الحديث فوائد، أهمها وأشهرها أن الحكم في مثل هذه الخصومة لواضع اليد، أن الحكم لواضع اليد، بمعنى لما كان المال عند فلان وفلان واضع يده عليه، يعني في محله أو في بيته أو كذا، فإن هذا يعد قرينة قوية ترجح صدقه، لأن الأصل في المؤمن رجحان صدقه، تقديم صدقه، والأصل في الكافر تقديم كذبه. واضح الأمر؟ إذن في هذه المسألة في صورتيها القول ما قاله الذي يوجد عنده المال، صاحب اليد على المال. واضح الكلام؟ بعدها قال: ولو قال صاحبه اقتسمنا وصار ما في يدي لي، وقال الآخر لا بل هو مشترك، صدق المنكر بيمينه. لو مثلا اقتسما وصار ما في يدي لي وقال الآخر لا بل هو مشترك، قال الإمام النووي صدق المنكر بيمينه، لأن الأصل عدم القسمة. وإن ادعى، طبعا هذه صورة أخرى. الآن الشركة لم تفسخ من قبلهما أو من قبل واحد منهما بعد، يعني أو لم يظهر فسخ الشركة، ثم كان المال عند أحدهما فقال كنا قد فسخنا الشركة وأخذ كل واحد منا نصيبه، فهذا المال الذي بين يدي هو نصيبي، وأنت يا فلان قد أخذت نصيب نفسك من الشركة، وانتهينا. فهذا الرجل الأول ينبغي أن يقدم بينة على فسخ العقد وعلى أن كل واحد منهما أخذ نصيبه، فإذا لم يقم بينة، لأنه هو المدعي والحالة هذه، فإذا لم يقم بينة عندئذ القاضي يطالب الآخر باليمين، فإذا حلف عندئذ صدق بيمينه، وكان المال الموجود في يد الأول وهو المدعي يعني شركة بينه وبين أخيه. واضح؟ ثم بعدها قال: وإن ادعى كل منهما أنه ملك هذه الأغنام مثلا بالقسمة، وحلفا أو نكلا أي امتنعا عن الحلف، جعل مشتركا بينهما. مرة أخرى: وإن ادعى كل منهما، إذن كل منهما مدع، كل منهما مدع أن، وكانت الدعوى أن كل واحد منهما ملك هذه الأغنام مثلا بالقسمة، وحلف كل واحد منهما أن هذه الأغنام ملك له، أو امتنع كل منهما أن يحلف، جعل المال مشتركا بينهما استصحابا لأصل الشركة. وإلا فلو حلف أحدهما ونكل الآخر يقضى بالأغنام لمن حلف لا لمن نكل. ثم بعدها قال: ولو اشترى أحدهما شيئا وقال اشتريته للشركة، أو قال اشتريته لنفسي وكذبه الآخر، بأن عكس ما قاله، يعني في المرة الأولى لما قال اشتريته للشركة فكذبه الآخر فقال لا بل اشتريته لنفسك. والصورة الثانية لو قال اشتريته لنفسي فقال الآخر مكذبا له لا بل اشتريته للشركة صدق المشتري. طيب ليش؟ قال لأن الأول هو المدعي وبيده المال، ثم وهذا معطى مهم، ثم هو يخبر عن نفسه، والآخر لا يوجد عنده مال، ثم هو يخبر عن أخيه، أيهما أولى بالتصديق، ذاك الذي يخبر عن نفسه أم الآخر الذي يخبر عن غيره؟ الذي يخبر عن نفسه. الآن يعني أمثل لكن حتى تبدو الصورة واضحة. افترضنا أننا نريد أن نتثبت من إحداكن أنها هل نصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهرجان الذي يعني حصل في مثلا في المدرسة التي تعمل، ذهب مجموعة منا إلى أختنا الفاضلة فقلنا يا هذه نريد أن نسألك هل أنت نصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذدت عنه ودافعت يعني عنه بسبب هذا الفيلم الذي يعني نشره الكفار في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هل شاركت في المهرجان الذي كان في مدرستك التي تعملين؟ فقالت نعم شاركت به في الفقرة التي الفقرة الثانية منه وكانت بعنوان كذا وكذا. ثم لما خرجنا وجدنا مثلا مدرسة تعمل في المدرسة نفسها، فقلنا لها نريد أن نسألك هل يعني الأستاذة فلانة شاركت في المهرجان الذي أنشئ في مدرستكن الموقرة للذود عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت لا لم تشارك. برأيكن أيهما أولى بالتصديق عندنا، تلك التي أخبرت عن نفسها أم الأخرى التي أخبرت عنها أي عن غيرها؟ التي أخبرت عن نفسها أولى بالتصديق، ما دمنا لا نملك قرينة أو دليلا لترجيح إحداهما، وهذه صادقة وهذه صادقة، الأولى أن نقدم التي تتحدث عن نفسها. ليش؟ لأن الأخرى ربما خفي عليها الأمر، ربما شبه عليها أن التي نصرت هي يعني فلانة تشبهها وتكون قسيمة لها في الصفات في الحجم في الصوت في إلى غير ذلك. أي نعم. إذن لكن المصدقة لابد أن تعضد ذلك بيمينها. نعم، لأنه طبعا هنا لأنه أعرف بقصده، وسواء ادعى أنه صرح بالشركة أو نواها، والغالب أن الأول يقع عند ظهور الخسران والثاني عند ظهور الربح. يعني نشكر الله سبحانه الذي وفقنا وأعاننا فأتممنا الحديث عن كتاب الشركة. الآن نتحدث عن كتاب جديد أيضا يخص المعاملات الشرعية وهو كتاب الحجر. نريد أولا أن نتعرف على الحجر من جهة معناه في اللغة والاصطلاح، ثم نتحدث عن أنواعه وعن دليل مشروعيته، ثم نمضي إن شاء الله تعالى. الحجر له معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. معناه في اللغة يأتي بمعنى المنع والتضييق، يقال حجر القاضي على فلان حجرا إذا منعه من التصرف في المال. والحجر في الاصطلاح عرفه الشافعية، أو تحديدا عرف الشافعية الحجر بأنه المنع من التصرفات المالية، المنع من التصرفات المالية سواء كان غرضه مصلحة المحجور عليه أو كان غرضه مصلحة الغير. وللحجر أسباب، بعض أسباب الحجر محل اتفاق. نعم، الحجر في اللغة بمعنى المنع والتضييق، يقال حجر القاضي على فلان إذا منعه من التصرف في المال لسفهه. والحجر في الاصطلاح عرفه الشافعية بأنه المنع من التصرفات المالية لسبب من الأسباب. وله أسباب، ثمة أسباب للحجر هي محل اتفاق عند أهل العلم، وهي ثلاثة أسباب: الصغر والجنون والرق. الصغر والجنون والرق، هذه أسباب قد اتفق عليها العلماء، لم يختلفوا فيها. وهناك أسباب أخرى هي موضع اختلاف لم يتفقوا عليها، وهي السفه والدين المستغرق لمال صاحبه والمرض المتصل بالموت والعلماء ذكروا تقسيما آخر للحجر من حيث غرضه، فقسموه من حيث غرضه إلى قسمين: الأول حجر على الإنسان لحق نفسه، حجر على الإنسان لحق نفسه، وهذا النوع لا يعدو الأنواع الثلاثة التي ذكرناها في المتفق عليه، وهي الصغر والجنون، ليس الرق هنا، لأن الرق يحجر على الرقيق لا لمصلحة نفسه بل لمصلحة غيره، ولكن الصغير والسفيه والمجنون، الصغير والسفيه والمجنون. طبعا وإن كان الصغير سفيها، لكن السفيه هنا يقصد أو يذكر ويراد منه من بلغ عاقلا ثم طرأ عليه السفه، كأن ضعف عقله بسبب من الأسباب، كأن مثلا تعرض إلى حادث حسي فأثر على دماغه، أو مثلا ابتلي بأحزان أثرت على دماغه، أو ابتلي بمرض فأثر على دماغه فبات لا يحسن التصرف في المال إحسان العقلاء. وهذا قد حصل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رجلا من الصحابة شج في رأسه، أصابته آمة، والآمة اسم شجة اسم شجة عميقة تؤثر على الدماغ. فبعد أن كان هذا تاجرا فحلا بات بعد الإصابة كلما باع خسر، فضاق أهله فشكوه إلى النبي، وفي رواية فضاق هو فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه ما يلقى، فقال يا رسول الله كلما بعت خسرت، فقال لا تبع، قال لا أقدر لا أستطيع، قال إذن إذا بعت فقل لا خلابة ولي الخيار 3 أيام، يعني إذا بعت يا هذا فاشترط لنفسك خيار الشرط 3 أيام حتى تمنح نفسك فرصة أن تعرض المتاع الذي رغبت في شرائه، أن تعرضه على أصحاب الخبرة أو على أصحاب التخصص، فإذا نصحوا بشرائه بما بذلت من ثمن امضي، وإلا فمن حقك شرعا وقانونا أن ترده ما دمت ضمن الأيام 3، فإذا مضت ولم تفعل انقلب العقد من الجواز إلى إلى اللزوم. أي نعم. بعدها طبعا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى منه حجر المفلس لحق الغرماء، منه أي من الحجر حجر المفلس لحق الغرماء، حتى نبين هذه الجملة الموجزة نريد أن نذكر بأن الحجر له أنواع، نوع من جهة مصلحة المحجور عليه، ونوع آخر من جهة مراعاة مصلحة الغير. بدأ الإمام رحمه الله بذكر الثاني لا بذكر الأول، فبدأ بأنواع أو بأفراد النوع الأول من أنواع الحجر، وهم المحجورون أو المحجور عليهم لمصلحة غيرهم، الذي يحجر عليهم لمصلحة غيرهم، ولذلك قال منه، من هنا تبعيضية، من تبعيضية، والهاء منه هاء الضمير عائد على على الحجر، قال من أنواع الحجر الحجر لمصلحة الغير، وهو أنواع حجر المفلس لحق الغرماء، هذا أول نوع من الأنواع التي يحجر عليها لمصلحة من؟ لمصلحة غيره. قال حجر المفلس لحق الغرماء، حجر المفلس لحق الغرماء. طبعا هذا يدعون أن نتحدث عن عن المفلس. المفلس هو الذي لحقته ديون قد استغرقت ما يملك من مال، سواء كان المال الذي يملكه منقولا أو ثابتا كالعقار كمن مرة. متى يكون المرء مفلسا؟ نسأل الله السلامة والعافية. يكون مفلسا إذا لحقته ديون عظيمة قد استغرقت ما يملك من مال، من مال ثابت كالعقار والأرض، أو منقول كالذهب الفضة الشواكل الدنانير الأردنية أي عملة من العملات، إضافة إلى الثياب إلى أثاث البيت إلى هذا كله منقول لأنه ينقل من مكان إلى مكان، يعني سمي منقولا لأنه ينقل حيث يريده الإنسان، لكن الثابتة لا يمكن نقله كالدار أو كالأرض. أين؟ فإذا أفلس المرء، إذا أفلس المرء وللناس في ذمته دين، فإن القضاء يحجر على تصرفاته المالية مراعاة لمصلحة أصحاب المال، مراعاة لمصلحة أصحاب المال. ولذلك قال المفلس اسم فاعل من الإفلاس، يقال أفلس الرجل إذا لم يبق له مال، كأنما صارت دراهمه فلوسا، أو صار حيث يقال ليس معه فلس. وقالوا سمي مفلسا لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير. والمفلس في الشرع من يزيد دينه على موجوده، أو من كان دينه أكثر من ماله وخرجه أكثر من دخله. والغرماء هنا جمع غريم، والغريم من ألفاظ الأضداد، يعني الذي له معنيان ومعنياه متضادان متناقضان. الغريم له معنيان متناقضان، أحدهما أشهر من الآخر. أما معناه الأشهر فيذكر الغريم ويراد منه المدين، يذكر الغريم ويراد منه المدين، يعني الذي شغلت ذمته بمال لغيره، بمال لغيره. ويذكر أحيانا، يذكر الغريم أحيانا ويراد منه الدائن المحسن الذي أقرض أخاه أو أدانه، يعني ليفرج كربته ويقيل عثرته. واضح الكلام؟ إذن أي المعنيين أشهر؟ المدين، الغريم هو المدين، والغرماء هم المدينون. أي نعم. ثم بعد أن ذكر هذا قال: والحاصل أن أول نوع من أنواع الحجر لمصلحة الغير الحجر على المفلس، أي منعه من التصرف في ماله صونا لحق أصحاب الدين عليه، أصحاب المال. النوع الثاني الراهن للمرتهن، الراهن للمرتهن. وقبل الحديث عن معنى الراهن والمرتهن يحسن أن نتحدث عن معنى الرهن. الرهن ما وضع عند الدائن لينوب مناب ما أخذ منه، ويمكن أن يقال فيه هو حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه. أبسط هذا. الرهن يا بنات الطيبات موضوعه عبارة عن عين يودعها أحد الناس لتكون وثيقة عند غيره في مقابل مصلحة عند الآخر، يعني والمصلحة غالبا ما تكون قرضا أو دينا. أزيد الأمر بيانا. إذا مثلا أراد أحد الناس أن يستدين من آخر، فاشترط عليه الآخر أن يضع عنده عينا تعد وثيقة، بحيث إذا جاء أجل الدين ولم يوفه المدين تسلط الدائن على هذه العين فباعها واستوفى منها حقه. هذا هو موضوع الرهن. طبعا أحيانا يكون هذا برغبة من الدائن صاحب المال الذي نطلق عليه لفظ المرتهن، وأحيانا يكون هذا بطلب من المدين الذي يطلق عليه اسم الراهن. أحيانا مثلا الراهن نفسه يعني المدين هو خجلان يطلب من إيه؟ من صديقه، فيأخذ مثلا قطعة ذهب عزيزة على قلبه لا يريد أن يبيعها، ويأتي صديقه يقول له يا أخي احفظ هذه القطعة الذهبية عندك واعطني 2000 دينار فإني بحاجة لهما لتحقيق مصلحة ما، فيقبل الآخر فيعطيه 2000 ويحتجز عنده، يحبس عنده العين القطعة الذهبية لتكون وثيقة، حتى إذا جاء الأجل ولم يأتي الرجل إما أن تطيب نفس المرتهن بأن ينظره إلى حين ميسرة، وإذا أراد المشاحة جاز له شرعا وقضاء أن يبيعها ليستوفي منها حق نفسه فقط، فإذا زاد رد الزيادة، وإذا نقص تسلط بالنقصان على على صاحبه. إذن الراهن هو الراغب بالقرض وهو صاحب العين المرهونة، والمرتهن هو صاحب المال الذي يريد أن يبذله للراهن، والذي يحتجز عند نفسه العين المرهونة كوثيقة ليأمن بها على حق نفسه. والله تبارك وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.